بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك. ثم حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال: إني مجهود، يعني أصابه الجهد من والتعب من الجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه حتى أرسل إليهن جميعا، فكلهن قلنا أنهن ليس عندهن إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ يعني من يكون يعني يأخذ هذا الرجل ويضيفه ويعني يعطيه حق الضيافة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق إلى رحله، يعني المكان اللي عايش فيه، وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ما عندي إلا قوت صبياني. والقوت هو ما يكفي أن يقتات به الإنسان من قوام العيش، يعني ما عندهمش أكل كتير، هو يدوب أكل صغير، حبة أكل صغيرين على قدر ما يأكله الصبيان الأطفال الصغار يعني. فقال: علليهم بشيء، يعني اشغليهم، علليهم بشيء يعني اشغليهم بأي شيء، عشان يعني حتى يغلبهم النوم. وإذا أرادوا العشاء فنوميهم. وقالوا: أطفئ السراج، حتى يعني جلسوا على الأكل، على الطعام. فقال: أطفئ السراج حتى وأريه أننا نأكل. مثلوا عليه أنه يأكل، أنهم يأكلوا، وما كان يأكلان. وبات طويين، يعني باتوا يعني جائعين. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. يعني لما يكون عندك أكل كده أنت عامله على قدك، أنت وزوجتك أو أنت وأخوك أو أنت وأمك، وأتى عليكم ضيف فضيفوه، فهذا الطعام يكفي لثلاثة، أي يبارك الله عز وجل فيه حتى يكفي ما كان يكفيه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، أي إذا اجتمع عليه يكفيهم ببركة ما يجعله الله عز وجل في هذا الطعام من بركة. وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، على راحلة يعني جمل يعني، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، رجع عمال يتلفت شمال ويمين، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلفت من الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. الفضل هو الزيادة، الفضلة. حتى إحنا لما بنيجي نقول، يقول لك إيه، فاضل منك حاجة، فاضل منك حاجة، فالفضل هو ما بقي بعد حاجتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليجد به، فليعب به على من لا ظهر له. يعني لو أنت راكب موتوسيكلة، راكب عربية، راكب دابة، جمل، حصان، حمار، أعزكم الله، ومعك فضل ظهر، أي معك مكان على الظهر اللي أنت تركب عليها، ظهر الركوبة يعني، تستطيع أن تأخذ معك إنسان آخر على هذا الظهر، فاحمل معك إنسان آخر. رايح طريق شغلك، رايح مكان، معك مسافر، معك سيارة، معك موتوسيكل، معك حاجة تصلح من الأدوات الحديثة التي تصلح أن تأخذ عليها معك أحد، خذ معك حد. فليعب بيه على من لا ظهر له. ومن كان معه فضل زاد، عندك أكل باقي، عود به على من لا زاد له. حتى ذكر من أصناف المال بقى، يعني من كان عنده فضل ملبس، فضل طعام، فضل، قاعد يعدد عليهم أنواع المال حتى ظنوا أنه لا حق لأحد منا في أي شيء بيبقى فاضل عنه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. بردة، البردة زي الشال الكبير كده. فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة عارفين كده، حاجة بقى باللغة الدارجة بتاعتنا دلوقتي ايه، هاند ميد، عاملة له شال هاند ميد، شال كروشيه كده مثلا، منسوج على الإيد، حاجة يعني فخمة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني النبي خدها منها، والنبي كان محتاج إليها، محتاج لهذه البردة يعني. فخرج إلينا وإنها إزاره، يعني النبي لفها على الإزار، هو ما يستر عورة الإنسان من الأسفل، والرداء هو الذي يكون في الأعلى. فالنبي ائتزر بها، يعني كان في حاجة لها، يستر بها عورته صلى الله عليه وسلم. فقال فلان، واحد من الصحابة يعني، اكسونيها، أنا عاوزها يعني، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم خلص مجلسه يعني، ثم رجع لبيته وغير ملابسه وطواها، طبقها يعني، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم، أي لهذا الصحابي: ما أحسنت، يعني لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ما كانش ليك إنك تسأل. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. فكانت كفنه، أن الصحابي كان يريد أن يتكفن في ملبس مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، الجسد الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الأشعريين هم قبيلة سيدنا أبو موسى الأشعري. هو الأشعري هو نسبة، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو نسبة إلى، نسبة إلى قبيلة، ياء هنا ياء النسب. فهم كانوا قبيلة الأشعريين، كانوا إذا أرملوا في الغزو، يعني في الغزو يعني أرملوا، أي كانوا في الغزو وقل الطعام أو قارب الطعام، عن يفرغ، أن يخلص يعني، يخلص طعامهم، قرب إن هو ينتهي، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، أو لو كانوا بالمدينة حتى، هم كانوا عايشين في مكان واحد. ودي كانت من العادة حتى في بناء المدن الجديدة. لو نعرف حتى عندنا في مصر، لما جه سيدنا عمرو بن العاص وفتح مصر رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ يبني المسجد الجامع، فبدأ يخط الخطط، أي يعني يبني المدينة. فكان بيخلي كل قبيلة مع بعضها، إن كل قبيلة لها عادات وتقاليد وكلام من ده. فالأشعريين كانوا عايشين مع بعضهم في مكان في المدينة يعني. فلما كان اكلهم بيقل كانوا بيعملوا ايه زي ما احنا بنسميها عندنا في مصر كده الغديوه، يعني بيلموا الطعام كله ويحطوه على بعضه مع بعضه ثم يقتسموه بالسويه، يعني انا عندي 10 ارغفه وانت عندك رغيفين وفلان عنده 3 ارغفه وده عنده قطعه جبنه وده عنده قطعتين جبنه وده عنده 3 قطع جبنه، يحطهم على بعض وبعدين يقسموا بالتساوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وانا منهم. يا بخت الاشعريين، هذا يدل على الإيثار والسخاء عندهم. يعني باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعلى يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، الأشياخ يعني الكبار في السن، فقال للغلام اللي هو الصغير يعني: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هو الغلام على يمينه والسنة أن يبدأ من على اليمين. فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني هو أنه يشرب ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه. يعني هنا في من البركة أن يشرب وراء مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. البركة المقصود بها هنا أن الله عز وجل أنزل عليه من السماء شيء، اي لا اخذه، اي ايوب عليه السلام ما اخذ هذا الجراد الذي كان من ذهب، ما اخذه طمعا في الدنيا، ولكن اخذه تبركا بانه نزل من عند الله عز وجل. باب فضل الغني الشاكر، وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المامور بها. اتكلمنا على الايثار، وتكلمنا على الفقر وخشونه العيش وغير ذلك. فأيضا نتكلم هنا على نقطة أخرى، وهي نقطة مهمة، ألا وهي أن يكون معك مال غني ولكنك تكون شاكر. وما هو شكل هذا الشكر؟ شكل هذا الشكر أن تصرف هذا المال في وجوهه المأمور به. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والآيات في فضل الإنفاق وفي الطاعات كثيرة معلومة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وشرحنا المرة اللي فاتت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الآناء اللي هي الساعات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يعني معاك مال وبتنفقه، فمن جميل أن يمن الله عليك عز وجل به هو أن يمن عليك بالمال ويجعلك معطاء تنفق في هذا المال وتهلكه في الحق في سبيل الله وفي القرآن وفي الصدقات وفي عمارة المساجد وعمارة الطرق وبناء المستشفيات وغير في وجوه الخير التي هي كثيرة معلومة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، الدثور اللي هم أهل المال يعني الغنى، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، لأنهم بينفقوا بسبيل الله كتير يعني،

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الغريب العابر السبيل بيتخفف، الغريب اللي خارج في بلد ما بيشتريش منها حاجة. انت لو داخل في بلد وانت غريب عنها ما بتشتريش وما بتخزنش، لان انت معدي عابر سبيل، انا معدي في الطريق، فمش هاخد حاجة واشيل بيها ورحلتي طويلة. فرحلته طويلة بيتخفف من الذات، بيتخفف من الحمل والحمولة، ما تشيلش حمولة معاك طويلة كبيرة. فكن في الدنيا كالغريب، لا تثقل نفسك بأشياء تعيق سيرك إلى آخرتك. فأنت مسافر، وما الدنيا إلا محطة أنت نزلت بها كالغريب، على تأكل وتشرب وتتزود بما يساعدك على أن تبلغ منزلتك وتبلغ مرادك وهدفك. لذلك قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني ما تأملش أوي إن أنت هتعيش للصبح، وإذا أصبحت فتنتظر المساء، نفس الفكرة، لا تؤمل كثيرا. وخذ من صحتك لمرضك، يعني طول ما أنت صحيح ومعافى اجتهد، لأن هيجي لك وقت بتبقى مريض فيه ما تقدرش تجتهد. ومن حياتك لموتك، الحياة هي مجال العمل والموت لا عمل فيه، فخذ من حياتك لموتك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طبعا هنا في خلاف بين العلماء، فهل الوصية واجبة أم لا؟ والجمهور على أن الوصية مش واجب، والواجب هو أن توصي بما يجب فيه الوصية. يعني عليك دين لحد محدش يعرفه، عليك مظلمة، عليك شيء، فتوصي، عليك في حقوق في رقبتك، فهذا واجب عليك أن توصي به، لكن لا تدري متى يأتيك الأجل، حقوق، أمانات عندك، غير ذلك. فكل ما هو دين عليك أو في أمانة في عنقك وجب عليك أن توصي به. فالشاهد: ما حق امرئ مسلم يبيت له شيء يوصي فيه يستحق فيه يبيت له إلا وصيته مكتوبة، إنك ما تضمنش أصلا إنك هتعيش. فده فيه هنا يعني توجيه إلى أن الحياة قصيرة، فعندك شيء توصي فيه وجب عليك أن توصي فيه وتكتب وصيتك وتعهد بها إلى وتعهد إلى من ينفذها بعد موتك. صوت تاني مع صوت ولا مفيش؟ اخبرني. بسم الله، في صوت؟ السلام عليكم. اكتبوا على التعليقات يا جماعة، فضلا اكتبوا على التعليقات في بوست للتعليقات، اكتبوا عليه اخبروني هل الصوت واضح عندكم ولا لا. طيب تمام. وفي رواية مسلم: يبيت 3 ليال بدل ليلتين. قال ابن عمر: مرت علي ليلة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لي. عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجل، وكذلك جاء خط أقرب اللي هو إيه؟ الأجل. هيجي له عم بس الله خيرا رحمه الله. ابن مسعود قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا رسم مربع، وهو في الصورة اللي أمامكم مربع عليك النبي، وخط خطا في وسط خط اللي هو الإنسان ده متصل إلى آت الأمل إلى الأجل، فإذا الأجل انقطع، وخط في الوسط قارئ خطا قارنه، خط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا اللي هي الأسهم التي هي اللي هي الأعراض، أي ما يعرض الإنسان من مرض وصحة وفقر وغنى وغير ذلك، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي خارج منه هو الأمل، وهذه الخطط الصغار الأعراض أي ما يعرض الإنسان من صحة ومرض وفقر وغنى، فإذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإذا أخطأه هذا نهشه هذا، يعني إذا أخطأك يعني لم يصبك، فإذا لم يصيبك سهم المرض أصابك سهم الفقر، وإذا لم يصيبك سهم الفقر أصابك سهم المرض، وإذا لم يصيبك سهم المرض ولا الفقر أصابك سهم الخوف، يعني إيه بلاءات الدنيا كثيرة، بلاءات الدنيا إيه كثيرة، فاجتهد اجتهد قبل أن يأتي الإيه، قبل أن ينتهي الأجل، يأتي الأجل وينتهي الأمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، يعني بادروا قبل أن تصيبكم إحدى هذه السبع، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أي الفقر ينسيك من شدة الفقر مش قادر أصلا شغال ليل نهار عشان تاكل وتشرب وتجمع، فالأمر إيه صعب عليك، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا، والغنى يخليك تطغى أي تنسى حق الله عز وجل، أو مرضا مفسدا يفسد جسمك ويتعبك ما تقدرش تقوم بما عليك من واجبات ولا بما عليك من أعمال، أو هرما مفندة، الهرم اللي هو العجز إنك تعجز في السن وتبقى ما أنتش قادر تعمل أي حاجة، أو موتا مجهزا الموت يهجم عليك مرة واحدة يجهز عليك يعني يأخذك على حين غرة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو تأتي الساعة، أو تأتي الإيه، أو تأتي الساعة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فأنت ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظر أن تمرض أو يكون عندك غنى مطغية أو فقرا منسية؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظر قيام الساعة؟ هل تنتظر العجز وكبر السن؟ هل تنتظر الموت؟ فلا تنتظر، اعمل اعمل وبادر بالأعمال، اعمل وبادر بالإيه؟ بالأعمال. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت، لأن الموت بيعمل إيه بقى؟ الموت ده قمة الأمل. إزاي يا جماعة؟ أنت لو في حالة من الفقر الشديد أو الابتلاء الشديد وتذكرت الموت فستهون عليك الحياة، وستعلم أن الحياة رخيصة وأن الفقر الذي أنت فيه أو المرض اللي أنت فيه ما هو إلا مرحلة، وسنموت ونذهب إلى النعيم الأبدي بإذن الله عز وجل إن جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل الجنة. وكذلك إذا كنت غنيا وتؤمل الحياة فتذكرك للموت يجعلك إيه؟ لا تنسى حقك، ولا تنسى حقك من الآخرة، حظك من الآخرة، ولا تنسى حق الله عز وجل في أنك عبد مخلوق للعبودية. فالموت يخليك تقلل من الأمل، تقلل من الإيه؟ من الأمل في حال الغنى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل، بعد ثلث الليل ما يخلص، يعني ثلث الليل ممكن تحسبه بطريقة سهلة من المغرب للفجر وقسمه على 3، فكان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله، سيدنا أبي، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال يعني لو أنا مثلا قاعد ربع ساعة أو ساعة هدعي، فخلي الربع بتاع الوقت ده صلاة عليك، أو أنا هدعي 100 دعوة خلي منهم 25 صلاة عليك. فقال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف، يعني أخلي نصها. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال فالثلثين، إن أجعل لك ثلثين دعائي صلاة عليك. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني من أكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من مكفرات الذنوب، وكذلك هي مما يزيل هم الإنسان. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني زيارة القبور مالها؟ يعني من السنة، أو فزوروها هنا أمر للإباحة بعد النهي، وأقل أحواله على أنها مستحبة بالنسبة للرجال يعني، أو على الإباحة العامة، لكن بالنسبة للنساء فهي على خلاف بين العلماء، بعضهم حرمها وبعضهم كرهها، والجمهور على أنها مكروهة. فيعني تخصصها بالرجال لما في زيارتها للمرأة من شروط من الضوابط بخلاف الرجال، ومن ضوابط زيارتها للمرأة يعني ترك النياحة والبكاء إن كان بقصد تجديد الذكرى، وترك الزينة، وترك حضور الزيارة عند خشية الفتنة بالاختلاط إلى غير ذلك مما تذكره كتب الفقه عموما. لكن إن زارت فلا حرج على قول الجمهور، لكن تلتزم بالضوابط الشرعية في هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي كان بيقسم لكل امرأة ليلة من زوجاته رضي الله عنهن أجمعين، كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع. البقيع حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من المسجد، كانت ملاصقة للمسجد، يعني حجر السيدة عائشة اللي مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم الآن في القبر الشريف عليه الصلاة والسلام. فالبقيع من عند الحجرة لغاية البقيع ما فيش حوالي 200 متر تقريبا، حاجة زي كده يعني 300 متر حاجة زي كده. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، أي ما توعدون أتاك وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، أي موعد مجيئه غدا، اللي هي الجنة أو النار يعني. الجنة بإذن الله يعني لأهل البقيع إن شاء الله، لكن بيدعو لأهل البقيع أجمعين كما سيأتي في هذا الحديث. غدا مؤجلون، أي أنتم مؤجلون إلى هذا إيه؟ إلى ذلك الحين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. الغرقد شجر، عارفين الغرقد ولا مش عارفينه؟ الغرقد ده هنشوفه فين لو حد يعرف كده، من يعرف يكتب يكتب. ماشي. وقيل أهل بقيع الغرقد لأن كان هناك في هذا المكان شجر، اللي هو شجر الغرقد، كان موجود في هذه البقعة التي هي البقيع التي تدفن فيها الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم بالمغفرة. طبعا شجر الغرقد في الحرب اللي ها شوف مين اللي هيكتب، أنا كنت هجاوب بس يلا أنتظركم. عند محاربة اليهود، أحسنتم، هذا الشجر إذا يختبئ وراءه اليهودي فيأتي ويقول: يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهودي تعال فاقتل. شجر الغرقد. وعن بريدة: إن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني هنموت ونلحقكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا إلى المقابر يقول قائلهم، يقول واحد من الصحابة يعني: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. يسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني بكرة هنموت ونلحقكم، أسأل الله لنا ولكم العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه، يعني نظر إلى القبور بوجهه الشريف، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بأثر. السلف هو ما سبقك، ولذلك بنقول اللهم اجعله خير خلف لخير سلف. السلف هو ما كان قبلك، ماشي، والخلف هو الذي بعده، ونحن بالأثر أي نسير على آثاركم. الآثار هي أصلها هي العلامات، مكان القدم، مكان سير الأقدام، أو هي بقايا الديار وآثارها، ومنها الآثار الموجودة الآن هي بقايا القوم، الآثار الإسلامية، الآثار كذا، الآثار كذا، دي هذه بقايا القوم. فالسلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا أي أنتم سبقتمونا، ونحن بالأثر أي نلحقكم ونحن على آثاركم أي سنلحق بكم. باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين، أي يكره أن تطلب أن تسكت تقول يا رب خدني يا رب أموت، هذا منهي عنه مكروه. ولا بأس به لإيه بقى؟ لخوف فتنة في الدين، لو في فتنة فعلا تدعو بهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا، يعني هذا الإنسان الذي يتمنى الموت إما يكون محسنا، إما محسنا فلعله يزداد في إحسانه، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يستعتب أي يطلب العفو من الله عز وجل فيغفر له. متفق عليه. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن عمره يزيده خيرا، فإن كنت فسأل الله عز وجل العافية، وسأل الله عز وجل أن يوفقك للطاعة وأن يصلحك، بدل ما أن تتمنى الموت، على ماذا تموت وبماذا ستقابل ربك سبحانه وتعالى؟ فكلنا مقصرون يعني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر أصابك لا تتمنى الموت. طب فإن كان لابد فاعله، فاعل يعني الأمر صعب قوي ومش قادر فعله، فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. خلاص أنت شفت إن الحياة صعبة جدا وما أنت فيه من بلاء لا يتحمل، لا تسأل الموت أيضا، بل تقول الله عز وجل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده، يعني نعوده يعني نزوره في المرض، وقد اكتوى 7 كيات، يعني كان به مرض واكتوى منه 7 كيات، والكي هو آخر أنواع العلاج، ما بيعرفوش يتعاملوا مع الجرح أو الإصابة فبيكوه عشان يوقفوا الألم، وقد اكتوى 7 كيات رضي الله عن خباب. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وإنا أصبنا، يعني يقصد إن في ناس سلفوا ماتوا قبل أن تفتح الدنيا عليه من الصحابة، وإنا أصبنا ما لا نجد موضعا له إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، جدار يعني، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يقصد كان بيبني جدار، فبيقول ان المسلم هيؤجر في كل حاجه الا في الجدار اللي هو معمول من اللبن حروق اللي هو التراب ده. يعني انت هتنفق في سبيل الله، هتنفق على عيالك، هتنفق على المساكين، هتجاهد في سبيل الله بالمال، هتبني مسجد، هتطعم كذا، هتعمل كذا، كل ده تؤجر عليه الا شيء يجعله في هذا التراب. اي هذا التراب لا فائده منه، يعني اللي هو ايه، عماره الدور. يعني يقصد ان الحياه اكثر من ايه، من هذا الامر. الا شيء نجعله في هذا التراب، اي ما جعله من هذا المال في بناء هذا التراب او هذا الجدار يعني. وطبعا دلوقتي العكس، الناس بتبني عمارات وابراج وبتهتم جدا بعماره المنازل اللي هي ما عليهاش اجر يعني في حاجه غير انك بس تستر اولادك، يعني اجل الستر. لكن بنبالغ جدا جدا في نفقات المنازل ونترك الصدقات والتزود من الخير يعني. باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كان هذا في حديث الإفك. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ما حمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحمى هي الأرض اللي بتبقى واقف في سبيل الله، يعني جعلوها حمى أي محمية، زي المحمية الطبيعية كده. كانوا يحمون الحمى، من اجل الا يعني تاكل منها الخيل في سبيل الله، لا تسدوها في سبيل الله. فالحمى لما يجي الراعي بيرعى بغنمه ممنوع يدخل الحمى، هذه ارض محميه، تخيلوها بفكره المحميه الطبيعيه كده، ممنوع يدخل فيها لان هذه ارض مخصصه، جعلوا منها حمى، جعلها الملك حمى، جعلها الرئيس حمى، جعلتها الدولة حمى، من أجل إيه؟ أن تنفق فيها في سبيل الله، أو تنفق على بند معين من بنود الإنفاق العام. فالراعي ما ينفعش يرعى حول الحمى. لو طب هو لو رعى حول الحمى إيه اللي هيحصل؟ لو جاب الغنم بتاعته وخلاها تسرح، سرحها حول الحمى، فممكن أي غنمة تقوم داخلة واكلة من أكل الإيه؟ الحمى، يوشك أن يرتع فيه. ويوشك دي من أفعال المقاربة، يعني ما يضمنش. فايه الحل ان يخلينا اامن ان الغنم بتاعتي ما تجيش في الحمى؟ ان نعمل ايه؟ ابعدها عنه. فانت ما تجيش تدور حول الشبهات وتقول انا ايه، هبقى جبل وهبقى جمل وهبقى جدع جدا ومش هقع، هتقع، ابعد عنها. احد المشايخ سمعت له درس بيقول، اصلا كان استاذ في الازهر يعني عليه رحمه الله، بيقول كان عنده في بلدهم في القريه عندهم راجل فلاح، وكان اولاده كلهم متفوقين جدا، متفوقين من اهل القران، بيقولوا هو راجل ام ما بيعرفش يقرا ويكتب، وكان اولاده كلهم مضرب المثل، يضرب بيهم المثل في العلم والاخلاق والتقوى، واولاده شباب زي الفل. فبيقول سالته في يوم، بقول له يا عم الحاج، انت ما بتعرفش تقرا وتكتب؟ وازاي طلعت عيالك كده؟ قال له: يا ابني اكلتهم من حلال. قال له: ازاي يعني ما احنا بناكل من حلال؟ قال له: يا ابني لما كنت بعدي عفوا اعزكم الله بالبهيمه بتاعتي جنب ارض غيري، كنت بكمم البهيمه عشان ما تاكلش عود برسيم من ارض جاري، عشان ما تاكلش حرام. فربيت عيالي على كده. كان يتورع في عود برسيم اعزكم الله تاكله بهيمته فيتربى منه اولاده، فخرجوا اولادا صالحين. فابعد عن الايه؟ الشبهات، واصلح القلب. وهنا في دليل ان الشبهات تؤثر في القلب، يعني ذكر الشبهات هنا مع القلب، لان الشبهات مره في مره تمكث في قلبك وتؤثر في قلبك وتطبع على قلبك طبعات واثرات واثار. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق فقال: لولا أن أخ أن أخ أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة. هو تورع، ما تمرة وقع في الطريق، يعني نعرف إن هي صدقة ولا إيه بالظبط. لكن لو القرائن تفيد بأن ما صحت في الهامش، لو أن القرائن تفيد بأن مالكها مستغن عنها وملتقطها لا يجد مانعا من تناولها، أخذها دون ما حرج، وعليه تخرج قصة سيدنا عمر مع رجل نادى على عنبة وجدها فضربه بالدرة، الدرة دي عصا صغيرة، فقال إن من ورع ما يمقت الله عليه. يعني هو بيقول لمن هذه العنبة، لمن هذه العنبة يا عم، كلها يعني عنبة، وبيسموه ده مستغن عنه في الشريعة. أنت لما تلاقي تمرة، هل لو واحد وقع منه تمرة هيرجع يدور عليها؟ أنت جيت تقعد في مكان لقيت فيه تمراية أو عنباية أو صابع موز، هل لو واحد ضاع منه صابع موز نسيه أو سابه في مكان هيرجع يدور عليه؟ ده اسمه مستغن عنه، فهذا يجوز أكله، يجوز استخدامه، لأنه في الآخر سيما أعزكم الله للحيوانات، فأنت أولى به تأكله، يأكله الإنسان يعني. لكن النبي كان لا يخشى من هذا لأنه لا يأكل الصدقة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. إيه هو البر؟ حسن الخلق. والإثم إيه هو؟ الذنب. الإثم ما حاك في صدرك، الحاجة اللي أنت قلبك مش مستريح لها، حاك في صدرك يعني تردد في صدرك يعني مقلق منه، وكرهت أن يطلع عليه الناس، خفت الناس تعرف اللي في قلبك، ده يبقى اعتبره من الإثم، ابعد عنه يعني. حاك أي تردد في الصدر، يعني مقلقك، مخليك مش مستريح له. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن قال: أتيت النبي صلى الله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. النبي صلى الله عليه وسلم علم ما جاء يسأل عنه وابصة، قال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، اسأل قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، بس طبعا اسأل قلبك مش قلب لاهي وقلب غافل وقلب مشبع بالشهوات. فقال: البر حسن الخلق، البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه الإيه؟ النفس، والإثم ما حاك في صدرك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني اللي احنا بنقولها استفت قلبك، استفت قلبك، بس مش معناه استفت قلبك بقى قلب لاهي، قلب غافل، قلب ما عندوش ورع، قلب جاهل، قلب عنده شهوة، لا، استفت قلبك المقصود بها ايه؟ استفت قلبك فيما لا تجد فيه تجد فيه فتوى ولا تتيسر لك الفتوى، فما اطمأن اليك قلبك، فما اطمأن اليه قلب قلب قلبك افعله إلى حين أن تسأل، إلى حين أن إيه؟ أن تسأل. هجاوب في الآخر إن شاء الله على السؤال المكتوب ده. وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. أنا أرضعتهم الاثنين. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، ما أعرفش أنك أرضعتني، يعني لا أهله قالوا له ولا يعرف، ما دي معلومة جديدة عليه. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ طب كيف يعني تعمل إيه وهي قالت بالفعل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. يعني هنا تركها للشبهة، هو مش متيقن، بس هي قال له كيف وقد قيل، نعمل ايه في اللي هي قالته؟ هي لو كاذبه تتحمل، لكن هنمشي على ايه؟ على اللي هي قالته. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: انا وقعت في هذا الامر، مش انا يعني، حد كان سالني في هذا الامر بعد ما تزوج، حد انا اعرفه يعني، بعد ما تزوج امرأة، بعد ما تزوجت أخبرها إحدى النساء أنها أرضعتها وزوجها، وكانت هي حامل منه تقريبا كمان، فالولد دي ينسب إليه طبعا شرعا يعني، لأنه كان زواج صحيح، وفارقها فعلا الزوج لشبهة الرضاعة اللي أخبرته المرأة بعد ما تزوجوا بفترة يعني، بسنة أو حاجة زي كده يعني. يعني هذا الامر لسه قديم يعني بيحدث في الان، ولذلك هذه الامور الناس تتورع فيها شويه. موضوع الارضاع ده الناس تنتبه اليه يعني، عشان ملوش ضابط قوي فبيحصل منه مشاكل وناس لا تدري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ما يريبك يعني اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه، الريبه هي الشك. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان لابي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج. يخرج له الخراج يعني بيشتغل، والغلام ده بيشتغل، الغلام ده يعني عبد، بيشتغل وبيجيب لسيده اللي هو سيدنا ابو بكر فلوس من الشغل، بياخد فلوس له ويجيب جزء لسيدنا ابو بكر. وكان ابو بكر رضي الله عنه ياكل من خراجه. فجاء يوما بشيء فاكل منه ابو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال ابو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لانسان في الجاهليه وما احسن الكهانه الا اني خدعته. تكهنت يعني ايه؟ بضرب الودع، قرب الفنجان في الجاهليه، دي كهانه يعني. واصلا ما كنتش بعرف اتكهن يعني، انا ضحكت عليه خدعته كده وخدت منه فلوس، فلقياني، لقياني الايه، فاعطاني بذلك هذا الذي اكلت منه، اداني فلوس اللي جبت لك منها الاكل دي يعني، ده مش من ايه، مش من الشغل اللي انا اشتغلته. فدخل ابو بكر، فادخل ابو بكر يده فقاء يعني تقيأ، يعني تقيأ رضي الله عنه، فقاء كل شيء في بطنه عشان ما يبقاش اكل حرام، لان تمن الكهنه حرام اصلا. وعن نافع، هي اصلا الكهنه كلها حرام، والكهنه قد تدخل في الشرك اعوذ بالله يعني حسب ما فعل. وعن نافع ان عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الاولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: انما هاجر به ابوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. هشرح لكم بس اللي بعده الاول. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، يعني تترك شيء ما فيهوش شك خوف إنك تقع شيء فيه شك. طيب أنا لغاية هنا الحديث اللي قبله اللي هو ده، الحديث ده كبير القصة يعني. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما مسك الدولة وكان هو الخليفة رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقسم القسم بين الناس بناء على الحاجة، بناء على إيه؟ على الحاجة يعني. يعني لما كان يجي له خراج من الأرض أو كده، أو ريع أو ضرائب أو قصدي جزية وغير ذلك من أموال الدولة، كان يقسم للناس على قدر ايه حاجاتهم، ويقول انهم ليسوا في المعيشة سواء، ليسوا في المعيشة ايه سواء، يعني اللي عنده عيل مش زي اللي عنده عفوا، كان يقسم بينهم بالتساوي بالتساوي، ويقول هم في المعيشة سواء. يعني انا عندي 5 عيال فاخد مبلغ، ولو اخويا عنده 5 ياخد زي، ولو سيدنا ابو بكر عنده 5 ياخد زينا برضه، كان يقسم بينهم بالسوية. فلما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه قال: والله لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل مع رسول الله، يعني مش هيساوي بين المهاجرين والأنصار وبين اللي أسلم في الفتح. فبدأ سيدنا عمر يضع نظام للدولة كيف يقسم فيه المال. الكلام ده ذكره الإمام القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قاضي القضاة أبو يوسف قاضي الدولة في عهد أظن عهد ال هارون الرشيد، في عهد هارون الرشيد، وفي كتابه الخراج ذكر هذا الأمر في كتاب اسمه الخراج للقاضي أبو يوسف، كتاب مطبوع وجميل جدا في مسألة الأموال للمهتم بالاقتصاد يعني والحاجات دي. فسيدنا عمر بدأ يقسم الأموال إزاي، كتب لكل واحد راتب من الدولة زي بعض الدول الآن بتعطي الناس رواتب كده، فبيعطي رواتب هيديها إزاي بقى سيدنا عمر؟ بدأ بأقربهم لرسول الله، فأعطى أكثر واحد فيهم سيدنا العباس، أعطاه 12,000 درهم في السنة، لأنه أقرب واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم 5,000، يعني بدأ بترتيب القرابات تمام كده. وفرض لابنه 3,000، و500 ابنه اللي هو عبد الله بن عمر. فقال له ازاي وان في ناس، انا مهاجر كل المهاجرين بياخدوا 4000، طب انا سيدنا عبد الله بن عمر مهاجر ليه اديتني 3.5؟ فقال قيل ان قيل وله مهاجرين، قال لما نقصته؟ قال انما هاجر به ابوه، يعني انا اللي خدته خليته هاجر، ليس كمن هاجر بنفسه. وهذا من ورع عمر، من ورع عمر رضي الله عنه. وكذلك سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عمر اعطى في هذا التقسيمه سيدنا اسامه بن زيد اكثر مما اعطى عبد الله بن عمر ايضا. فلما سئل في ذلك قال كان ابوه احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من ابيك، وكان هو احب الى النبي صلى الله عليه وسلم منك، يعني حتى زوده على قدر محبه النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا كان من تعظيم عمر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبه للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بكده هنكون انتهينا عند هذا القدر، ونكمل المره القادمه باذن الله هجاوب على السؤال بعد ما اقفل التسجيل ان شاء الله. هذا وصلى اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.